هل المدعو سالم بن محرز يعتبر من علماء اليمن؟ أنت ما سمعت كلام الشيخ رحمه الله؟ أحسن ما قيل فيه كلام الشيخ ولا زيادة عليه. ماذا قال الشيخ فيه؟ أحسنت، قال إنه شبه عام. هذا أحسن ما قيل فيه، شبه عامي، فليس من علماء اليمن ولا شيء، ما هو من أهل العلم. سالم بن محرز ليس من العلماء، إنما هو شبه عامي. قال أتكلم في حدودك والصوفية في بعض المسائل، أما تخوض في الجرح والتعديل هذا ما هو إليك. فأنت قال له شبه عامي، كلمة في محلها، وما قام بعدها بن محرز بعد هذه الكلمة، وكان ينفخ فيه عبد الله مرعي ويقدمه. قال بعض المفتونين قال ما بن محرز كنا نقدم له الأسئلة بس في التلفزيون، ما حكم التلفاز، ما حكم كذا، يحسن الكلام فيها. وأما الأمور الأخرى قال ما نسأل عنها، ما نسأل عن أمور أخرى القوية، وإنما نسأل عن التلفاز، عن الأولاد، عن كذا من هذه الأشياء، وربما نسأله عن البهر كيف نفعل بها إذا آذت، وربما قص لهم قصة الهر، هو قصاص من القصاصين الذين حذر من الإمام أحمد وغير الإمام أحمد المتقدمين، هو قصاص لا يتحرى. هذا حاصل ما يقال فيه بن محرز، شبه عامي قصاص من القصاصين الذين ذمهم السلف، ما معل الهر وما معل هذه الأشياء. أقول لكم بن محرز مرة وحكى قصة الهر، أن رجلا كان جبانا وزوجته متسلطة عليه، صلف عليه، فجاء واحد من الأشراس هناك حمران العيون قال له طلقها وما عليك منها، نهذبها لك، انظر للنكارة فيها، طلقها نهذبها لك. قال خلاص طلقناها خذها. قال فجعلها هر تحت السرير في أول يوم، فلما اجتمع معها في تلك الليلة صاح الهر، إيش هذا إيش هذا، خرج وأتى الهر وقال برقبته هكذا وقتل ورمى، وخافت المرأة، الخافة المرأة هذا أحمر عين ما هو مثل الأول ذاك مسكين، قال لك نكارة وكذب. فلما أصبح قال له كيف، قال له خلاص خذ زوجتك وأعطيك الطريقة كيف تستعمل معها. قال فرجعها له، يا أخوان عيب عليه، حرام عليه والله، أنها نكارة واضحة. رجعها له وقال له وضع الهر تحت السرير، فإذا دخلت عليها صاح الهر قم بالطريقة التي عملتها معها. دخل معها أو دخل في ليلة تلك فصاح الهر، قال إيش هذا، وأخذ الهر، قالت إيه أنت ما أعرفك، ما أنت ذاك الرجل، خليك مكانك بس. هذه نكارة ولا ما هو نكارة؟ بن محرز قصاص ولا ما هو قصاص؟ قصاص من الكذابين، قصاص كذاب ممن ذمه الإمام أحمد وغيره كما تقدم معنا في الزهد لابن المبارك، هؤلاء كذبة يلفلفوا من هنا ومن هنا، يريدون يعني يؤثرون في الناس بمثل هذه الحكايات التي هي كذب محض. رجعها خليها محلل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التيسير المستعار ونهى عن المحلل، وهذا وإن لم يكن كذلك، لكن من هذا الباب طلقها زوجها ثم ردها لك. من منكراته وقبيح أقواله أنه قال، سئل عن تميم الداري رحمه الله لماذا لم يخرج له البخاري قلبه على شرطه، لا إله إلا الله، أصحابي مو على شرطه، إلا من على شرط البخاري، فهو رجل جاهل مخبط. فسالم بن محرز هذا ترجمة مختصرة له، وإن شاء الله تنشر، وإلا قد نسينا والله أننا نسينا سالما هذا، الأخ ذكرنا به وهو قد نسي وصار نسير منسيا عند أهل السنة ولا يذكرونه، وقد كان معظما نحبه في الله، نحبه في الله ويهنجم علينا، لكن نصبر، شيخ كبير في السن نحترمه نقدره، وأما الآن فلا كرامة له عندنا لأنه تلبس بالبدعة، نحن نجل أهل السنة، أما المبتدعة فلا كرامة لهم عندنا. سالم بن محرز رجل مبتدع ضال منحرف من المنحرفين، حزبي صاحب عدوان على أهل السنة، أقام ثورة علينا، الله يكفينا شرهم يا جماعة. وإنما ذكرناهم والله أن الدرس حب لنا من بن محرز هذا التعبان، نقرأ في درسنا إن شاء الله في العقيدة، الله يكفينا شرهم.